ويعم الفساد ولا يحصل الإصلاح. لهذا لا بد من ولاية تجمع كلمة المسلمين ولو كان عندها قصور أو تقصير، يصبر على ذلك، لأن في الصبر على ذلك دفعاً لما هو أشد وأنكى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً معناه: ولا يعرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زواله أسوأ من حالها مع وجوده. وهذا مجرب الآن، الولاة الذين أزيلوا والرؤساء الذين أزيلوا ماذا كانت حالة بلادهم من بعدهم؟ لا تزال في خوف وقلق وفوضى وسفك دماء، وأنتم تعلمون ذلك تسمعون به. إن أعداءنا يريدون أن يفككوا تجمعات المسلمين، أن لا تقوم لهم دولة ولا ولاية، وأن يشتتوهم ويشردوهم، هذا ما يريدون. فلا ننخدع بكلامهم ودعاياتهم وتحريضهم. فأعداء الإسلام يحاولون إزالته بشتى الوسائل، إما بإزالة تجمع المسلمين واجتماع كلمتهم، وإما بتفريقهم إلى أحزاب وجماعات باسم الدين، كل جماعة تعادي الأخرى، كل حزب بما لديهم فرحون، وإما بالليبرالية والعلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما خارج المسجد فلا سلطة للدين، لا في الأسر في البيوت ولا في الشوارع ولا في المعاملات ولا في الدماء ولا في أي قضية، ليس للإسلام دخل في هذا، إنما هذا تحكمه الأنظمة البشرية والقوانين كما يقولون. هذا منهج العلمانيين والليبراليين، وهو ركيزة ركزها الكفار في أبناء المسلمين. إن من يشجعون على هذه الفوضى ويشجعون على هذه المظاهرات وهذه المطالبات الصعبة، إنهم وإن كانوا من أبناء المسلمين فهم مغرورون، فعليهم أن يتفكروا في العواقب، وأن يكون موقف المسلم من هذه الفتن موقف الإصلاح، موقف الدعاء للمسلمين، بيان ما في هذه المظاهرات وهذه الفوضى من المفاسد العظيمة والشقاق الكبير الذي لا ينجبر ولا ينتهي. وأنتم تشاهدون دولا بجواركم زال أولاتها، فماذا كانت حالتها؟ لا تزال في فوضى، لا تزال في انزعاج وعدم طمأنينة. عباد الله، إن الأمن لا يستقر إلا بالشكر، إلا بالشكر على نعمة الأمن. أما الذين يحرضون على الإخلال بالأمن فهم يكفرون النعمة. قال تعالى آمراً قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى وقال سبحانه وتعالى في: وضرب الله مثلاً قرية، يعني مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، كفرت بنعمة الأمن ونعمة الرزق